راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع الحديث السابع أيها الأحبة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ثلاثة أصناف، هؤلاء الثلاثة حق على الله سبحانه جل في علاه، حق على الله أن يعينهم، أن يأخذ بأيديهم، أن ييسر أمورهم، أن يقضي حاجتهم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قبل أن نتكلم في المعنى الحديث والفوائد أيها الأحبة، نمر مرورا سريعا على المفردات ومعنى الكلمات. ثلاثة حق على الله، أي واجب عليه بمقتضى وعده. يعني ما في أحد يوجب شيء على الله يا أحبابي، الله الذي يوجب على نفسه، أما الخلق فلا. قال: بمقتضى وعده معاونتهم، فهو واجب أوجبه الله تعالى على نفسه محض فضل وإحسان منه سبحانه وتعالى. المجاهد في سبيل الله وعون الله تعالى إياه بأن ييسر له سبل الجهاد فينصره ويؤيده أو يقبضه شهيدا. والمكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده، العبد أي المولى الذي يباع ويشرى، الذي كاتب سيده على أقساط يدفعها إليه فيصبح حرا عند آخر قسط يدفعه. وقد أتى بهذه الصيغة إذانا بأن هذه الثلاثة من الأمور الشاقة على الإنسان، ولولا أن الله تعالى يعينه عليها لشق عليه أن يقوم بها لوحده. وأصعبها العفاف، لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة في النفس، فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى سلم من هذه الأمور. تعالوا بنا أيها الأحبة نقف وقفات مع هذا الحديث. أولا، لا بد أن نعظم الله حق تعظيمه، أن نعرف قدر الله، أن نعرف من هو الله. لأننا أيها الأحبة حينما يصبح عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى، كل الأمور التي ترد في الحديث تمشي معك. يعني بعض الناس ما عنده يقين فيفعل الشيء وهو متردد وهو مضطرب وهو متشكك. أما صاحب اليقين الذي يعرف ربه، الذي يعظم الله، الذي يعرف من هو رب العالمين، من هو الله، إذا عرف الإنسان ربه حقيقة الأمور تسير معه بكل سهولة وسلاسة. يصبح عنده يقين، يصبح عنده حسن ظن بالله مطلق، ما عنده تردد، ما عنده ضعف، ما عنده خور، ما عنده جبن، ما عنده ظن سيء. ولذلك تعظيم الله مطلب أيها الأحبة، تعظيم الله مطلب عند كل مسلم ومسلمة. إذا عظمنا الله عز وجل وجاءنا اليقين بعظمته وبقدرته وبقوته وبحكمته وبرحمته وبلطفه وبحلمه سبحانه وبقربه وبسمعه وبصره، حينئذ سنعيش حياة عجيبة جدا في أي شأن من شؤون الحياة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله. يعني الله عز وجل إذا وعد وعد، ها؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي جاب الكلام هذا من تلقاء نفسه، لا، لم يأتي به إلا من رب العالمين. ومن أوفى بعهده من الله، افهموا هذه الآية يا أحبابي، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن أيها الأحبة، قبل أن ندخل في هذه المعاني الثلاث، لابد أن يكون عندنا قضية اليقين بالله، أن نعظم الله حق تعظيمه، أن نقدره حق قدره. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره. ولذلك المؤمن لا بد أن يعرف قدر الله ومكانة الله وعظمة الله وعزة الله. لما نعرف هذا أيها الأحبة وتستقر في قلوبنا، كل أمر من أمور الشريعة ستنساق معنا بدون شك، بدون شك. ثلاثة حق على الله عونهم، كما قلت حق على الله البشر الخلق ما يوجبون شيء على الله. لذلك أنا أذكر بعض الناس يعني هداهم الله في دعائهم قد يعتدون: أقسمت عليك يا ربي إلا أن كذا. من حضرتك حتى تقسم على الله؟ أنا سمعت بعض هذه الدعوات في بعض المساجد: يا ربي أقسمنا عليك. يا أحبابي، لا بد أن نعرف الأدب مع الله عز وجل، لا بد أن نتأدب مع رب العالمين. من أنا ومن أنت ومن نحن حتى نقسم على الله؟ قد تقع من بعض العلماء، بعض الذين لهم مكانة عظيمة في الدين من العلم الشرعي والسابقة، وربما وهذه ما تحدث منهم إلا نادرا، وهم يعرفون أحوالهم مع رب العالمين، لكن يعني كل من يعني، لأن بعض الناس قد يسمع هذا من إمام مسجد ولا من كذا، ثم يبدأ: أقسمت عليك يا رب، أقسمت عليك يا رب. لا، ليس هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى أبدا، ليس فيه أدب مع الله أن نقسم على الله. من؟ وهل أنت هل تعلم أن هذا الأمر الذي أقسمت عليه هو الصح، هو الذي ينبغي أن يقع؟ ما أدراك، ما أدراك. الخضر يقتل الغلام ويخرق السفينة ويقيم الجدار، موسى عليه السلام يعترض وهو نبي وهو رسول، لكن ما عنده علم لماذا فعل هذا. فبعض الناس قد يقسم على الله في أمر أنت ما تدري هل هذا الأمر صح ولا غلط، فيه حكمة ولا ما فيه حكمة، فيه تعدي ولا ما فيه تعدي. ولذلك أيها الأحبة، لابد أن نلزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، أولا قال: المجاهد في سبيل الله. الله أكبر، هذا المجاهد الذي وضع روحه على كفه رخيصة في ذات الله لله سبحانه وتعالى، ها؟ هذا أول واحد الذي باع نفسه لله، خرج مجاهدا في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله ليس لدنيا ولا لعرض. الرجل يقاتل للمغنم وللسمعة وللقبيلة ولكذا ولكذا، من في من ذا وحمية و قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقضية ما هي قضية أمور دنيوية ولا ربح ولا خسارة، لا، لتكون كلمة الله هي العليا. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهوى ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أول صنف أيها الأحبة في هذا الحديث: الذين حق على الله عونهم، قال المجاهد في سبيل الله. شوف، المجاهد في سبيل الله، قد الإنسان يجاهد كما قلت للمغنم والسمعة والرياء، ولا لا، أن نجاهد في سبيل الله لوجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نبتعد عن الدعوات الزائفة، الدعوات المضللة، الدعوات التي لا تستند على دليل شرعي. وما أكثرها في هذا الزمان أيها الأحبة، ما أكثر من ينادي بالجهاد في هذا الزمان، وفي النهاية نرى أن هذا يقتل أخاه المسلم وأخاه الذي يقول لا إله إلا الله. أين الجهاد؟ وأين الجهاد الذي يكون تحت راية إمام مسلم، إمام أجمعت الأمة عليه، إمام يأخذ هذا الدين بقوة ويطبق دين الله وشرع الله؟ هل كل من زعم أن هذا جهاد في سبيل الله نسمع له؟ مع الأسف في أو هناك شريحة من أبناء المسلمين الذين عندهم العاطفة الجياشة للجهاد، فيسمعون دعوة هنا ودعوة هناك ودعوة هناك فيذهبون، وفي النهاية يباعون. والله والله يباعون كال، يعني ما أريد لكن أقول يباعون كالبهائم. اسمحوا لي في هذه الكلمة، اسمحوا لي في هذه الكلمة، والله اطلعت على كثير من القصص يندى لها الجبين. يذهب للجهاد ثم يؤخذ ويباع للفريق الآخر والدولة الفلانية بحفنة أموال. هو مسكين خرج، بعض الناس 16 17 18 سنة ما عنده علم شرعي، ما لم يتزوج، لكن عاطفة جهاد جهاد جهاد. أين الجهاد الحقيقي؟ يا أخي هذه روحك، يا أخي هذه روحك، ما تبيعها إلا شيء أنت موقن فيه. ولذلك تكثر الدعوات في الشبكة العنكبوتية، يعني تكثر الدعوات. انتبه انتبه، هل أحد ينكر الجهاد؟ لا ينكر الجهاد إلا منافق. الجهاد باقي إلى قيام الساعة، ما يمكن يجيك واحد يقول لك الجهاد انتهى، ما في، لا لا، الجهاد ذروة سلام الإسلام. لكن اعرف تجاهد من وتحت راية من ومن هو قائدك. خرجنا بكثير من الدعوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدواعش الآن في كل مكان، الجهاد الجهاد الجهاد، ويأتي للمسلم وينحر بالسكينة، هذا يقول لا إله إلا الله يقول أنت مرتد. ورأينا كيف يتركون أهل السنة، يتركون أعداء السنة ويقتلون أهل السنة. يعني يا أحبابي، خاصة الشباب، يا شباب يا شباب، ارجعوا إلى العلماء، أرجوكم ارجعوا إلى العلماء الناصحين. الفتن مو كل إنسان يعرفها، الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. يعني حتى الحوادث التي وقعت في عصر الصحابة، المشكلة التي وقعت في عصر الصحابة، كثير من الصحابة اعتزلها، اعتزلها فتن. فنجي الآن في هذا الزمان وفي هذا الوقت وبعضنا يتقحم تقحم، والله رأيت بعض المقاطع في الانترنت لشبابنا مساكين يعذبون تعذيب شديد في أيدي أعداء الدين، كلها دعوة إلى الجهاد، ثم يكتشف أنه بيع غرر به. إذن أنا لا أقول أنه كل الجهاد الآن في الكرة الأرضية غلط، انتبهوا، لا لا لا، لازم نكون منصفين أيها الأحبة. لكن الإنسان هذا يعني قضية الجهاد، تضحية بالروح، اعرف في من تضحي، لمن، مع من. ولذلك أيها الأحبة، الوقوف مع العلماء، العلماء العلماء، صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى لكثير من الفتن. ولذلك كثير من الشباب مساكين، بعض الناس تحصله تو متزوج سنة سنتين، عنده طفل وطفلين، ترك طلق الزوجة ورمى الأولاد وقال بروح أجاهد. فين؟ قال أنا بروح العراق، وذا قال بروح سوريا، وذا قال بروح أفغانستان، وذا قال بروح. يا أخي الكريم، ما يمكن يجي واحد يحرم الجهاد في سبيل الله. الجهاد ماض إلى قيام الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن اعرف مع من تجاهد، وأنت ولي، مع ولي أمرك، هل سمح لك ولا ما سمح لك؟ وخاصة إذا كان عندك علماء ناصحين ربانيين صادقين. فمع الأسف، مع الأسف، كثير من أبناء المسلمين أحرقوا وقتلوا وسجنوا وعذبوا، مساكين عندهم العاطفة. والله ما أحد يحرم الجهاد يا أحبابي، لكن الجهاد الباطل اللي غير قائم على كتاب الله وسنة رسول الله، على غير منهج صحيح، والله ما أحد يقبله، والله ما نقبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على نفاق، أو كما قال صلى الله، أو مات ميت جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله يا أخواني. لكن قال المجاهد في سبيل الله، في سبيل دعوات وجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمحوني أن أتكلم وأنا محروق، والله أتكلم في هذا الموضوع وأنا محروق، لما رأيت، لما رأيت وما تألمت في المواقع، وشباب وأبناءنا غرر بهم تغرير، ومساكين. صحيح يعني ليس كل من عنده عاطفة أنه يصل إلى الطريق الصحيح، لا يا أحبابي. لذلك الإنسان يشاور العلماء، يأخذ رأي العلماء، يستفتيهم، ما هم بس من رأسه بس، خذ الجهاز، خذ الجواز والتذكرة وتوكل على الله. شباب والله كانوا ذاهبين من هنا على الطائرات إلى تركيا، ومن تركيا قالوا بنروح، اللي بنروح لسوريا، واللي بنروح العراق، واللي... طب أنت استأذنت ولي أمرك، استأذنت أبوك، استأذنت بيت أمك. مع الأسف، جهاد جهاد جهاد. طب جهاد مع من؟ جهاد قال لك إيش؟ مجاهد في سبيل الله، شرط في سبيل الله، في سبيل الله. لذلك العلم الشرعي يا أحبابي، العلم ينير لك الطريق ويفتح لك الآفاق، فتعرف الصح من الغلط، هذا مهم جدا. ولذلك أنا أقول الإنسان إذا ذهب للجهاد أو كان عليه الجهاد واجبا، دخل عليك العدو في بيتك أو في دولتك وفي بلدك، لازم تقاتل العدو. أيوة، إذن أنت حتى تقاتل العدو، أن تستحضر الإخلاص، النية، أنا أقاتل لأنه هذا عدو لله ولدين الله ولشرع الله. ومن قتل دون بيته أو دون عرضه أو دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أنبه أيها الأحبة إلى قضية إيش؟ استصحاب الإخلاص في كل أعمالنا وخاصة فيش في الجهاد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قتل في سبيل الله، ورجل حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، ورجل أنفق ماله في سبيل الله. يأتي بالأول يعرفه نعمه فيعرفها: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء فقد قيل. اذهب به إلى النار، فتسحبه الملائكة على وجهه ويلقى والعياذ بالله في نار جهنم. الثاني: ماذا فعلت يا عبدي بعد ما يعرفه نعمه؟ قال: يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته للناس. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم فقد قيل. اذهب به إلى النار، يسحب على وجهه إلى نار جهنم. الثالث: يعرفه نعمه فيعرفها: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي ما تركت سبيلا يبتغى في وجهك إلا أنفقت. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل. اذهب به إلى النار، فيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم. الإخلاص غير موجود لا في الجهاد ولا في العلم ولا في الصدقة. أول من تسعر بهم النار قبل اليهود والنصارى، قبل أعداء الدين، قبل يعني الكفر، لا لا لا، هؤلاء من أمة محمد. ليش؟ ما في إخلاص. لذلك أيها الأحبة، الإخلاص يجب أن يكون مصحوبا معنا في كل أعمالنا وخاصة الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، الصدقة، أمور ثلاثة. يمكن الصدقة وطلب العلم فيها إفساح يا أحبابي، لكن الجهاد خلاص يموت الإنسان، ما عندي فرصة أن يعدل، ما عندي فرصة أن يتوب. لكن العلم، العالم متصدق يمكن بفرصة يعدل نفسه، لكن المجاهد ما عندي فرصة. وبالتالي أيها الأحبة، استصحاب النية: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاصل ثم نعود إليكم بإذن تعالى، وصلى الله على محمد. للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان، والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عودة إلى هذا الحديث. الجهاد أيها الأحبة قسمان: جهاد السنان وجهاد اللسان، جهاد العلم، جهاد العلم. فينبغي والأحبة ألا نغفل عن هذين الأمرين: الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله سواء دفعا أو فتحا، والجهاد بالكلمة، بالعلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بتوعية الناس، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بالوقوف أمام الدعوات المضللة، بالوقوف أمام الهجمات الحادية والفكرية المنحرفة. لا يا أحبابي، ترى هذا جانب مهم وهذا جانب مهم، كما أن الميدان مهم في مواجهة أعداء الدين في القتال، كذلك مواجهة أعداء الدين في الفكر المنحرف. يعني مع الأسف يعني كثير من الأفكار المنحرفة انتشرت، ما وردت من يرد عليهم، ما وردت من يقف أمامهم، ما وجدت من يقول قف مكانك. وبالتالي أيها الأحبة، جهاد العلم والحجة مطلب مهم جدا، ويمكن أهم من قضية السلاح، لأن الآن نحن خاصة في هذا الزمان الآن أيها الأحبة، انتشار الإعلام وانفتاح الإعلام، يعني تستطيع أنت في بيتك تكلم 20-30 مليون، 100 مليون، وأنت في مكان واحد. في السابق يمكن كانت المساجد 5,000-3,000، أكثر أقل، لكن الآن من خلال الإعلام أيها الأحبة يمكن أن تخاطب ملايين وتوصل صوتك إلى ملايين. فهذه دعوة لإخواني المشايخ العلماء الدعاة أن يتصدوا للأفكار المنحرفة، الأفكار الحادية، الأفكار التي فيها غلو وفيها تنطع وفيها والعياذ بالله انتهاك للشرع. مع الأسف، مع الأسف سهولة هذه الوسائل، وبدأ كل إنسان يهرف بما لا يعرف، وكثير من الناس والعياذ بالله تزندق، ومنهم من ارتد، ومنهم من انغلى، ومنهم من جفى. ليش؟ ما وجدوا من يعينهم ومن يفتح لهم الآفاق. ولذلك جهاد العلم مطلب كبير جدا جدا جدا، خصوصا في هذا الزمان. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى المكاتب الذي يريد الأداء. المكاتب كما قلت لكم هو المولى الذي يعني الآن الحمد لله ما في يعني غير موجود هذا، لكن قد يعود ما يدريك، هذا حكم شرعي. المكاتب الذي كان مولى عبد عند مولاه فيكاتبه بكم تعتقني، قال لك مثلا ب200,000 ريال، فهو يجمع 200,000 ريال حتى يعتق نفسه، ب20 أوقية ذهب، بكذا بكذا. ويعني السنة، سلمان الفارسي كيف كاتب مولاه اليهودي ب400 نخلة وب40 أوقية ذهب، وساعده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى اعتق نفسه. فالمكاتب الذي يريد الأداء وعنده في نفسه أنه يريد فعلا حقيقة. وكذلك ورد أيها الأحبة أيضا الذي يستلف من الناس، يستدين من الناس وعنده يقين أنه سيرد وعزم أنه سيرد، هذا أيضا حق على الله أن يعينه. إنسان استلف من استدان أموال الناس يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أن يتلفها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المكاتب أيضا الله سبحانه وتعالى سيعينه بإذنه تعالى. هنا نقطة أريد أن أنبه إليها. بعض المتفلسفين والمتشدقين يقول لك يا أخي الإسلام دين عبودية ودين رق ودين يدعو إلى الرق، يا أخي ما إيش هذا، إيش أين الرحمة؟ انتبه، بعض الناس فعلا يدعو إلى هذا، يقول يا أخي الإسلام كله أحكام رق وما أحكام رق، إيش هذا، ما في رحمة، ما في رأفة بالناس. الإسلام جاء على واقع، ما استطاع أن يغيره الإسلام مباشرة غيره، في هناك أمور تحتاج إلى طول نفس، الناس ألفوها من مئات السنين وآلاف السنين وفيها مصلحة، ولذلك الإسلام لم يأتي فحر يحرم الرق أبدا، لكنه دعا إلى ذلك، رغب في ذلك، جعل من وقع في بعض الحدود أول كفارة عتق رقبة، مثلا إنسان عياذ بالله قتل، أول شيء كفارة عتق رقبة مؤمنة، إنسان ظاهر عتق رقبة. فهناك حتى بعض المحظورات جعل الجزاء عتق رقبة، ليش؟ لأن الإسلام يدعو ويهدف ويحث على عتق النفوس. وكم من الأجور أيها الأحبة رتبت لمن أعتق نفسا، فبالتالي الإسلام ما يدعو إلى الرق والعبودية، بالعكس الإسلام يدعو إلى الحرية، بل حتى قضية معاملة الأرقاء والعبيد يجب أن تكون معاملة حسنة، تأكل تطعمهم مما تطعم، تلبسهم مما تلبس، وهكذا. فالإنسان ينتبه أنه الإسلام بالعكس يدعو إلى الحرية، والأحكام التي في الإسلام كان دائما أكثرها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة. طيب أنطلق إلى النقطة الأخيرة، قال والناكح الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف، إنسان يريد أن يعف نفسه، حقا على الله أن يعينه، خاصة أيها الأحبة في هذا الزمان كثرت فيه الفتن وكثر فيها التبرج وكثر فيها التعري وكثرت فيه القنوات الفضائية السيئة والمواقع الهابطة والصور في الصحف والمجلات، وبشكل الإنسان يقع في فتن، وبالتالي حتى تعصم نفسك أن تتزوج، وإذا كانت النية صادقة الله سيعينك. وكما ذكر هنا المصنف بعض الأمور، يقول الطبري رحمه الله واعلم أنه أي النكاح سبب لنفي الفقر، يا أخي ما عندي شيء، يا أخي أنت لوحدك يجيك رزقك، تتزوج الثانية تتزوج يجيك رزقين الأولى والثانية، تتزوج الثالثة يجيك أو الثانية ثلاثة أرزاق، الثالثة أربعة أرزاق، الرابعة خمسة أرزاق، جاك ولد جاك بنت جاك كذا، كل مخلوق رزقه ليس عليك أنت، على رب العالمين سبحانه جل في علاه. فلذلك الإسلام يحث، قال الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالله وعد. فالزواج أيها الأحبة من أسباب الغنى، أسباب الغنى، ولذلك الإنسان يحرص أيها الأحبة. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، ثم تلا قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعن ابن مسعود أنه قال التمسوا الرزق في النكاح بقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن قضية الزواج باب من أبواب الرزق يا أحبابي، باب. وكم عرفت ورأيت ممن تزوج فقيرا وبعد فترة ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليه. كلام الله أيها الأحبة كما قلنا في أول اللقاء، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله، ولذلك نحرص على قضية الزواج. هناك ملحوظة أخيرة، ألا يتخذ الزواج للعب بإعراض الناس، يعني نسمع عن زواج المسيار والمسفار والزواج العرفي واللعب. الإنسان الله عز وجل أعطاه شيء من المال فهو يتخبط فيه في أعراض المسلمين. أقول اتق الله يا رجل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فهذا الذي يتخبط في أعراض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أبغى أزني، جزاك الله خير، ما نقول لك أزني، لكن أقول حتى إذا تزوجت تزوج لإحصان نفسك وإحصان أختك المسلمة، بحيث أن يكون هذا زواج شرعي. المقصد فيه ما هو في الكتاب والسنة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فبالتالي أيها الأحبة، ما نسمع عن لعب بإعراض الناس غلط غلط. وكذلك أيضا أدعو أيضا إلى قضية تخفيف المهور وترك العادات التي فيها إسراف وتبذير ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا الزواج يكلف 200-300 ألف؟ لماذا؟ غلط، تبذير وإسراف ما أنزل الله به من سلطان. بعض الناس يقصد سيارات ويستلف من البنوك، ليش زواج؟ طيب زواج كلف 200-300-400 ألف، ليش 500 ألف؟ ليش يا أخواني؟ يقول صلى الله عليه وسلم أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، أكثرهن بركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.